أولاً الشيخ الغليم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة وما أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان لسانك لتعجل كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة

ويسقون فيها كأسا كان مزاجها نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وما تشاء Thank you.

كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين فقدرنا فقدرنا